لما خرج ذهب هو لإدارة التجارة وقدم المشروع خلال يومين وسجله باسمه وأنهى كل شيء. بعد 10 أيام و 15 يوم أعطاه الأوراق كيف يفتح المشروع وكيف ينهيه أعطاه. ذهب صاحبنا إلى إدارة التجارة قالوا فتح مشروع منطقة فيها مشروع ما يفتح مشروع. قال لم فيها. قالوا فنها متى بناه؟ قال الأسبوع الماضي. توقعوا هذا المثل يا أخوان المؤلم المحزن، أي غل يكون في وحقد في نفس هذا المسلم على أخيه، هو واثق فيه أخانه وغدر به. فلذلك جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم نهي عن البيع على بيعه والشراء على شرائه والخطبة على خطبة. أذكر قصة في الخطبة أن رجلا خطب شاب يريد أن يحسن فرجة، فخطب فتاة جميلة وكان المهر في ذات الفترة حدود 50,000، جمع حاله وخطبها فأعطوه إياها. فعلم أحد الأثرياء وذهب وخطبها لابنه وأعطاهم 400,000، نعم 400,000 ريال، وتزوجها ابنه بقيت معه شهرين وطلقها. فبارك الله فيها. ولذلك جاء النهي عن ان يخطب على خطبة اخيه. كذلك من الامور التي تسبب التباغض هي الحسد والتناجس والتجابر واظهار الشماتة. لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا وكونوا عباد الله اخوانا. وفي رواية ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، الحديث رواه مسلم. ايضا ونريد ان ننبه الى تنبيه يسير لبعض طلاب العلم ان هناك فرق بين الحسد والتنافس المذموم وبين التنافس المحمود. التنافس الخير مطلوب، فسارعوا الى مغفرة من ربكم، سابقوا الى مغفرة من ربكم، هذا مشروع ومطلوب. ايضا لا حسد الا في ابنتين، ذهب اهل الدجور بالاجور، كل هذا مطلوب. ولكن هناك امور منهي عنها وهي ما تسبب الحقد والبغضاء والبغيرة. كذلك ان لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يخذله. المسلم اخي المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا بحسب بان الشر ان يحقر اخاه المسلم. وهذه قضية ايها الاخوة اسمحوا لي ان اكون صريح معكم. في مجتمعنا لا يخلو من هذه القضية، لقضية انه ينظر الى اخيه، او هناك من ينظر الى اخيه بحقران. بعض الاغنياء ينظر الى بعض الفقراء نظرة احتقار، وبعض المتعلمين يحمل شهادة ماجستير او دكتوراه او جامعة ينظر الى بعض الاميين باحتقار، وبعض القبائل تنظر الى بعض القبائل باحتقار. بل انك احيانا تجد القبيلة الواحدة فيها درجات، هذه درجة عالية هذه درجة نازلة، وهذا لا يجوز. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا يجوز أن نقول لا نحقر إنسان بماله ولا لقبيلته ولا للونه، لا يجوز هذا أبدا وهو موجود. أقول الله الله أن تقعوا في هذا، جلدوا أنفسكم، لا تقفوا أمام الله يوم القيامة وقد امتلأت قلوبنا في شيء من هذا، أو وقعت نفوسنا في شيء من هذا. وعودوا أنفسكم على قوة ضغط على النفس حتى لا تقع في شيء من ذلك. العجب الغرور، بعض الناس يرى أنه كما يقولون من مقام خاص لا يصل إليه الناس. لا، لا فضل لعربي على عدم إلا بالتقوى. أقول هذه مشكلة موجودة، بعض القرى تحتقر بعض القرى، بعض القبائل تحتقر بعض القبائل، بعض الأغنياء يحتقرون بعض الفقراء، كبار الموظفين بعض كبار الموظفين قد يحتقرون بعض صغار الموظفين. يقول هذا فراج وهذا مدير عام وإلا هذا موظف، يا أخي والله قد يكون هذا الفقير أو هذا الفراج أو هذا الجندي أفضل عند الله من آلاف من هذا الشريف ومن هذا الغني. نعم، هذه أيها الأخوة مسألة مهمة حتى لا تضيع أعمالنا وقلوبنا أيها الأخوة. كذلك